فقال عبيد الله بن يحيى حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: أيما رجل باع متاعا فأفلس الذي ابتاعه منه ولم يقبض الذي باعه منه ثمنه من ثمنه شيئا فوجده بعينه فهو أحق به، وإن مات الذي ابتاعه فصاحب المتاع فيه أسوة الغرماء. قال: وحدثني مالك عن يحيى بن سعيد عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن عمر بن عبد العزيز عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: أيما رجل أفلس فأدرك الرجل ماله بعينه فهو أحق به من غيره. في هذا الباب يأتي مالك رحمه الله بهذا الحديث: أيما رجل باع متاعه، أيما كما يقولون كلمة مركبة من أيما، وهذه للعموم، باع متاعه بعدين فأفلس الذي ابتاعه منه، يعني المشتري أفلس. إذن أيما رجل باع متاعه ولم يقبض الثمن، لأنه إذا كان قبض الثمن ما علينا من إفلاسه ولا لا؟ إذن الموضوع: أيما رجل باع متاعه فأفلس المبتاع، أفلس المشتري قبل أن يدفع الثمن، يبقى صاحب هذا المتاع وهذا مفلس. مفلس بأي شيء؟ عنده قروض، اقترض من هذا وباع واشترى من هذا، استأجر من ذلك، ولحقته ديون، سواء كانت بمبيعات او بأجرة او بقرض من الناس، كل ذلك يعتبر ايش؟ دين عليه. فهذا الذي باع متاعه على هذا الرجل وافلس بعد ان اشترى منه المتاع، ثم جاء الحاكم وأعلن إفلاس، فجاء الرجل صاحب المتاع الذي كان قد باعه على هذا قبل إفلاسه، ووجد الحاكم يريد أن يبيع ماله. قال: تعال وقف، لي عنده العبد الفلاني، لي عنده البعير الفلاني، لي عنده اردب من التمر، وتريدون أن تبيعوا كل شيء؟ لا، هذا متاعي بعينه. ما هو؟ قال: اردب التمر هذا. أيما رجل باع متاعه وأفلس المبتاع فوجد متاعه بعينه فهو أحق به. إذن الذي باع عليه قبل أن يعلن إفلاسه كبقية الناس، ولكنه لم يقبض من ثمن السلعة شيء، وحجر على المشتري، وأراد الحاكم أن يبيع ممتلكاته ليسدد غرماءه الذين اشتكوا، فعلم صاحب هذه السلعة وجاء ووجد المتاع معروضا للبيع، قال: لا، متاعي هذا لم أستلم من قيمته شيء وهو بعينه، هل نقول اصبر يباع متاعك مع متاع غيرك وأنت أسوة الغرماء تأخذ من قيمته كما يأخذ الآخرون، ولا نقول هذا متاعك خذ بكامله وأنت أحق به من الغرماء؟ ايش يقول يا جماعة؟ هذه الصورة التي معنا، فهمنا تصور المسألة؟ الشخص باع على إنسان ولا يعلم حاله، هذا الإنسان عليه ديون كثيرة، جاء أصحاب الديون واشتكوا، وصاحب المتاع هذا ما هو بداري عن شيء، فجاء الحاكم وثبتت عنده الديون وحجر عليه وأعلن للناس إفلاسه. هذا صاحب المتاع لما سمع بإعلان الإفلاس جاء يجري، فوجدهم جمعوا ملء أملاكه يبيعونها، قال: لا، هذا السلعة لا تبيعوها. ليش؟ قال: هي حقي. كيف حقك وهي عنده؟ قال: كنت بعتها عليه قبل أن يفلس. هذه صورة ليش المسألة. في هذه الحالة نص الحديث يقول له فوجد متاعه بعينه. هنا يقول الفقهاء بعينه أي بصورته التي باعه عليها. إذا كان باعه جارية صغيرة وبعد وعند إعلان الإفلاس صارت جارية كبيرة تزوج، هل وجدها بعينها ولا زادت؟ زادت. إذا كان باعه شيئا آخر من الأمتعة وحينما باعه كان يساوي 100 ريال، الآن اختلف السعر وأصبح يساوي 500 ريال، هل هو بعينه أو اختلف في ذاته؟ بعينه، والاختلاف في السعر. إذن إذا وجد البائع متاعه بعين، طيب إذا كان باعه إردبا من التمر فجاء هذا وقسمه بالصيعان وباع صاعا لهذا وهب صاعا لذاك أخرج زكاة الفطر صاعا وبقي بقية الإردب، وجده بعينه ولا تصرف فيه؟ تصرف فيه. إذن وجده بعينه، هنا وجده لا بعينه لكن نقص منه. إذا كان باعه ناقة والناقة حامل وعند إعلان الإفلاس ولدت نتجت، وجدها بعينها أو وجدها مع زيادة نتاجها؟ مع الزيادة. باعه الناقة هزيلة فإذا به مسرف وأعلفها وسمنت وصارت قد أول مرتين، وجدها بعينها ولا زادت؟ زادت. حينما أنتجت الزيادة متصلة بها ولا منفصلة عنها؟ منفصلة. ولما سمنت وزادت الزيادة متصلة ولا منفصلة؟ متصلة. كل هذه الصور يبحثها العلماء فيما يتعلق بمن وجد متاعه عند من أفلس. وسيأتي لمالك تفصيل هذا بإذا كانت الأرض وبنى فيها والغزل ونسج أو الغزل وصبغ، كل ذلك تصرف في المتاع ووجده بعينه ومعه غيره. نأتي إلى الصورة الأولى الأساسية عند مالك رحمه الله وأحمد. صاحب المتاع أحق به من الغرماء إن وجده بعينه بدون زيادة ولا نقصان. بدون إيش؟ زيادة ولا نقصان، ولم ينقص منه صاع ولم يزد عليه شيء، والناقة بحجمها الأول ما سمنت على ما كانت عليه ولا أنتجت. فإذا حصلت زيادة أو حصل نقص فليس هو أولى من الغرماء. ليش؟ حينما كانت الناقة هزيلة وهو باعها بألف وصارت سمينة تساوي 1500، 500 مقابل الزيادة هذه من ملك من؟ المشتري. والمشتري الآن محجور عليه مفلس، والدائنون يطالبونه بديونهم من ماله، إذا الزيادة أصبحت من حق الغرماء. مفهوم هذا جماعة؟ إذا من باب أولى إذا كانت الناقة أنتجت وفصيلها أصبح له قيمة وانفصل عن أمه. إذا أحمد رحمه الله ومالك رحمه الله يقولون، أولا أحمد بلاش تفصيل مالك الآن، يقول إن وجد المتاع بعينه بدون زيادة ولا نقص ولم يكن قد دفع من الثمن شيء فهو أحق به من الغرماء، يأخذه في أمان الله. الشافعي يقول هو أحق به زاد أو نقص، والأحناف يقولون لا حق له في ذلك، انتقل من ذمة البائع إلى ذمة المشتري، والغرماء يطالبون بالمال الموجود، فليس من صاحب المتاع حقا أن يأخذ ذلك. طب تعالوا يا جماعة، ومالك عنده إن تصرف بنقص فالباقي هو أحق به. وأصبح النقاش بين الأحناف وبين الجمهور في هذا الحديث. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إيش؟ أيما رجل باع. الأثر الثاني أيما رجل أفلس فوجد رجل متاعه عنده. لاحظوا هذا يا جماعة، الحديث الأول أيما رجل باع ثم أفلس المبتاع، إذن المال عند المفلس عن طريق الإيش؟ البيع. الحديث الآتي أيما رجل أفلس فوجد رجل متاعه عنده، وجد عنده متاعه بأي طريقة؟ ها؟ ما حدد لنا هنا شيء، وجد. فالأحناف يقولون، الجمهور يقولون، الأحناف يردون السنة الصحيحة الصريحة ويقولون ليس للبائع حق في متاعه، بينما الرسول يقول أيما رجل باع متاع فأفلس الذي ابتاع فهو حق بمتاعه. يقول لا، وهذه كبيرة، كون جماعة يردون الحديث الصحيح الصريح. قالوا لا، لا تزعلوا علينا. الأثر الثاني أيما رجل أفلس فوجد رجل متاعه. متاع الرجل هذا عند المفلس كان بأي وسيلة؟ قالوا لعله أمانة، لعله وديعة، لعله قرض. فحينئذ صاحب الأمانة، صاحب الوديعة، بيع إلى خيار الشرط ولسه ما اختاره، فيرده فهو أحق به. طب الحديث الصحيح الصريح باع متاعه، وهل في كونه أمانة في هذا في كما يقولون فضل لأحد؟ إذا أفلس إنسان وعنده أمانات للناس، هل تباع الأمانات؟ ما هي مباع. قالوا يكون قد غصبه مسروق فوجد المال المسروق عند المفلس. طيب إذا إنسان وجد ماله الذي كان قد سرق أو غصب منه عند أي إنسان وثبت أنه للمسروق منه أو المغصوب منه، يقول الأحناف يأخذ متاعه، ويرجع هذا الذي أفلس على من باعه عليه. هو اشتراه لكن تبين بأنه مسروق، تبين بأنه مغصوب، فصاحب المسروق والمغصوب أولى به ولا يباع مع ماله للغرماء. فيقول الجمهور كونه مسروق، كونه مغصوب، كونه أمانة، كونه وديعة، كل ذلك لا غبار عليه ولا يلزم أن يباع للغرماء، فيرد إلى صاحبه. وبقي عندنا الحديث الصحيح الصريح أيما رجل باع. إذن الحجة الآن للحنابلة والمالكية والشافعية في أن البائع أحق بمتاعه على شروط عندهم أو عند الأحناف أنه لا حق له في متاعه. ها؟ أية أرجح يا جماعة؟ الجمهور أعتقد أنه أرجح في هذا لأن الحديث صريح وصحيح. بقي التفصيلات والشروط عندهم، هذه أمور أخرى فرعية على تحقيق مناط استحقاقه. فيقولون المتاع الموجود ما دام لم يتصرف فيه كأنه بتمامه. لو كان أخذ شيئا من الثمن، الحنابلة يقولون خلاص ليس له حق في المتاع، يدخل في مال المفلس ويباع وهو أسوة الغرماء في الباقي من الثمن. إذا كان حصلت فيه زيادة أو فيه نقص قالوا خلاص سقط حقه، لأن الزيادة تعلقت بحق الغرماء. وكذلك إذا كان المشتري لما اشترى هذا المتاع ولم يدفع شيء، لكن رهنه في دين لبعض الديانة، متاع البائع لما جاء عند المشتري وقبل أن يفلس استدان من شخص إعادة للسدين، وقدم متاع البائع هذا رهنا في الدين الجديد لشخص آخر. هذا المال الذي للبائع تعلق به حق لشخص ثالث ولا لا؟ تعلق. إذن ليس له حق أن يأخذ. إذا كان وهبه لشخص وقبل الشخص الهبة وذهب وتصرف فيه، هل له يكون؟ ثم وجده عند ذاك الشخص، هل له حق أن يرجع يقول هذا حقي؟ لا. إذا شارك فيه غيره، إذا باعه وانتقل إلى غيره، كل ذلك ما دام تعلق بهذا المال حق بالآخرين ليس له حق في أن يكون أحق به من الآخرين. إذن هذا المبدأ، أيما رجل باع متاعه ثم أفلس المبتاع فوجد متاع البائع متاعه بعينه فهو أحق به من الغرماء. إذا لم يجده بعينه قد يكون زاد أو نقص، قد تكون تغيرت صفته، قد تكون ارتفع سعره، هو بعينه ما زاد، اردب من التمر هو اردب من التمر، ما هو بزايد ولا بناقص. ولكن كان مشتريه بألف والآن يسوي ألفين، هل هو أحق بمتاعه أيضا ولا الغرماء لهم أن يتدخلوا؟ سيأتي لمالك ويبين. الغرماء هم بالخيار، إن شاءوا دفعوا الثمن الذي في ذمة الغريم، يعطوا الألف حقه ويبغى التمر موجود لحسابهم. فهمنا هذه النقطة؟ طيب نرجع إلى الباب مرة أخرى على ما جاء مالك في الحديثين أو الأثرين إن شاء الله. نعم. هنا نقطة أخرى، من باع متاعه، أيما رجل باع متاعه فأفلس المبتاع فوجد البائع متاعه بعينه فهو أحق به. وإذا مات المبتاع، المشتري مات وجاء صاحب المتاع أراد أن يقسم التركة، التركة مدينة، فأرادوا أن يبيعوا الموجود من تركة الميت ليسددوا الديون، فجاء صاحب المتاع قال لا، الإرداب هذا حقي. هنا صلى الله عليه وسلم في الحديث يقول فوجد متاعه عند من أفلس فهو أحق به، وإن مات المبتاع فهو أسوة الغرماء. إذن فرق بين إيش؟ من أفلس وهو حي وصاحب المتاع أحق به، أما إذا كان المشتري مات مفلس، لو مات وعنده سداد للديون وما في إشكال، نبيع التركة ونسدد الديون وما بقي فللورثة أو الوصية. لكن إذا لم يكن من التركة ما يسدد الديون وأرادوا أن يبيعوا هذا المتاع مع التركة لعامة الغرماء، فيجي يقول أنا هذا مالي وأنا أحق به لأنه أفلس قبل الموت. الرسول يقول لا. في هذه المسألة الخلاف. الشافعي رحمه الله في أصح القولين عنه يقول الميت والمفلس سواء، إذا جاء البائع ووجد متاعه عند المفلس أخذه، وإن وجده عند الميت أخذه. والجمهور يقولون لا، الحديث فرق بين الموت والإفلاس في الحياة. وش الفرق بينهم؟ ما هو الفرق بين المفلس وبين الميت؟ قالوا الذي أفلس في حياته وحجر عليه الحاكم وباع ممتلكاته، الممتلكات الموجودة لم تفي بكل الديون، 50% قيمة الموجودات من الديون، والحاكم سدد من الموجود، سدد كم؟ 50% من الديون. هل يسقط بقية الديون لأصحاب الديون عن هذا المفلس، ولا بعد ما يتيسر أمره يسدد؟ بعد ما يتيسر أمره يسدد. إذن 50% تعلقت بالموجودات وأخذوها، وال50% الأخرى تعلقت بإيش؟ بذمته حينما ييسر فيسدد. فقالوا المفلس في الحياة له ذمة تشغل ببقية الديون، ولكن الميت إذا أخذ متاعه والتركة لم تفي بحقوق الدائنين، الباقي من فين نجيبه؟ ما في عندنا ذمة تشغل بها. إذن يبقى ماله أسوة الغرماء وهو وغيره سواء في ذلك. بقي عندهم فيما يتعلق بماله الذي يباع، هل كل ما يملك حتى توبه يباع؟ يقولون لا، يترك له الضروري من حياته. إذا كان يسكن في بيت لا يباع البيت، لكن إذا كان عنده بيتين واحد يكفي نأخذ الثاني نبيعه. إذا كان عنده آلة وعدة للصنعة التي يتكسب منها تترك له، نجار وعنده منشار وقدوم وعنده أدوات النجارة، صايغ وعنده الكير وعنده أدوات الصياغة، حداد وعنده لوازم، لا تؤخذ منه أدوات معيشته. طالب علم وعنده كتبه لا تباع عليه، لأنها له بمثابة عدة الصناع. وكذلك يترك له مما يباع نفقته ونفقة من تلزمه النفقة من زوجة وأولاد. إن كان صاحب صنعة يعمل وينفق على إيش؟ على أولاد. هل يلزم بأن يزيد في صنعته من أجل أن يكتسب زيادة ليسدد الديون؟ لا يلزم بذلك، بقدر طاقته. إذن بيع مال المفلس يترك له من ماله الضروري، من ثيابه، فراش بيته، مسكنه، دابته، آلات صناعته، مما يحتاجه يترك له. ومن هنا قال أحمد إذا مات وليس في التركة ما يكفنه ولا يسد ديونه ولا يؤدي وصاياه ولا يقدم على الجميع مؤونة الدفن، لأن مؤونة الدفن كجزء من نفقته إذا أفلس في الحياة. هذه الجزئية حينما يتعامل معه إنسان بعد إعلان الحجر عليه، هل يأتي ويشارك مع الغرماء؟ يقال له لا. إذا اعترق النعم في ذمتي لهذا أيضا ضموه إليهم، نقول له لا، هذا يبقى في ذمتك، وبعد أن تيسر بعد هذا المبيع تسدده مع بقية الدائنين. هذا ما يتعلق بالأساس في الحجر أو إيش فلس الغرماء الغريم.